خطير جاه تعب من هالحياة تحير خلاص صبره وخسر أموره ولو بعد خطير صغير قبل يومين شفت وبشت وحضنت عرف قلبي بعد ما شوف I'm your